والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم أيها الإخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، ذكرنا في درس البارحة آداب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واغتنام فرصة الإقامة بالمدينة، المدينة النبوية المنورة، وإفراغ الجهد في العبادة فيها، وخاصة الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة في مسجده بألف صلاة مما سوى الفريضة والنافلة. لا يختلفان في الأجر، ومن صلى في هذا المسجد وما امتد إليه المسجد من زيادات فأجرها إن شاء الله بألف صلاة مما سواه. هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، وهي خصوصية لهذا المسجد المبارك وثواب أعطاه الله لمن صلى فيه. ولذلك لو أراد الإنسان ونذر أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعين عليه أن يفي بنذره وأن يقدم من بلده وأن يصلي في هذا المسجد، وقد حث على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. أعاده الله إلى أهل الإسلام، ومكن المسلمين من أن يصلوا فيه، فالصلاة فيه بألف صلاة مما سواه، والصلاة فيه بخمسمائة صلاة مما سواه. واعلم أيها الأخ الزائر أنك قد نزلت في المدينة في بلد أحاطه الله بالبركة وجعله مكانا مباركا، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة بالبركة في مدهم وصاعهم وحياتهم، يحسون بهذه البركة التي أظل الله بها هذه المدينة، فاغنم أن تفيد من بركتها، وأن يعلو عليك الطمأنينة والسلامة والعافية، فإنك تشعر بأثر هذه البركة في حياتك بالمدينة، فاغنم وأفد واستكثر مما جعل الله فيه البركة في الطعام وفي الشراب وفي اللباس وفي الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم حث أمته على البقاء بها والمعيشة فيها، فقال إنه ستفتح عليكم الدنيا وتفتح البلدان، وينادي مناد هلموا، يعني إلى تلك البلدان المفتوحة، لتنالوا من مالها ومن خيرها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وما دام الله قد يسر لك المجيء والمقام، فاحرص على أن تفيد من خيرات هذه البلدة الطيبة. كما ينبغي لك أيها الأخ الزائر وأنت تقيم في هذه المدينة الطيبة أن تكثر من ذكر الله، من قراءة القرآن، من الصلاة، من النوافل، من قيام الليل، فإن الصلاة فيها مضاعفة، أعني الصلاة في مسجدها مضاعف بألف صلاة فيما سواه. وإذا أردت السفر من المدينة إلى مكة، فليكن آخر عهدك وأنت في المدينة هذا المسجد، تصلي فيه ثم تسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مودعا، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أراد السفر أو قدم من سفر أول ما يبدأ به مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي فيه ثم يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. ويسن لك وأنت في المدينة أيها الأخ الحاج أن تسلم على أهل بقيع الغرقد، أهل البقيع تخصهم بالسلام وتزور مقبرة أهل البقيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها ويسلم على أهلها ويخبر، يقول أتاني جبريل وقال لي يا محمد إن الله يأمرك أن تسلم على أهل بقيع الغرقد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته ليلا وذهب إلى البقيع وسلم على أهل البقيع ودعا لهم وقال اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. فكان السنة لمن قدم المدينة أن يسلم على أهل المقبرة، مقبرة البقيع. ولا بأس أيها الأخ الزائر وأنت في المدينة أن تخرج لتسلم على شهداء أحد، شهداء أحد تلك المعركة التي كانت في السنة الثالثة من الهجرة واستشهد فيها 70 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك لو خرجت وسلمت عليهم وسألت الله لهم المغفرة والرحمة والرضوان فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليعلم الإخوة الزائرون أن السلام على أهل البقيع والسلام على شهداء أحد إنما نفعله تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكثر فيه من الدعاء لهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم. وهذا الفعل الذي نفعله محبة فيهم وحرصا منا على زيادة أجرهم بدعاء الله سبحانه وتعالى لهم. ولا ينبغي أن نقع في خطأ وجهالة يقع فيها بعض الناس، وذلك من خلال سؤالهم وطلب الشفاعة منهم ودعائهم، فإن هذا ليس من آداب الإسلام وليس من الغرض من زيارة البقيع أو شهداء أحد، وإنما نسلم عليهم وندعو الله لهم ونسأل الله أن يرفع درجاتهم ويعلي مكانتهم وأن يقبل شفاعتنا فيهم. هذا هو الهدف والغرض والغاية من زيارة هذه القبور الطيبة المباركة، كما ينبغي لنا معشر الإخوة الزائرون أن نأتي مسجد قباء ونصلي في مسجد قباء، فإن زيارة مسجد قباء والصلاة في مسجد قباء سنة شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة يأتي مسجد قباء كل سبت، يأتي مسجد قباء ويصلي في مسجد قباء، ومسجد قباء هو الذي جاء نزل فيه قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. وقد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت يصلي فيه ويزور من كان فيه من الصحابة رضوان الله عليهم، فكان زيارة مسجد قباء سنة. وقد جاء فيه من الفضل في زيارة هذا المسجد من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره، كان كأجر عمره. فإذا هي زيارة مباركة وعمرة متقبلة وسنة متبعة في مجيء مسجد قباء. فاحرصوا أيها الإخوة الزائرون على أن تأتوا مسجد قباء وتصلوا فيه ناوين هذا الفعل، وأنتم في بيوتكم مستعدون بأن تتطهروا وتتوضأوا وتخرجوا بنية مجيء مسجد قباء. هذه أهم الأعمال التي يطلب من الإنسان الذي قدم المدينة أن يفعلها وأن يحرص عليها وأن يؤديها بنية التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنية أن يعطيه الله من الثواب والأجر الذي يعطيه لمن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله. فإذا ما قمت في المدينة الأيام المتاحة لك والتي تعيش فيها من أسعد أيامك ومن أفضل حياتك، ثم من بعدها ترغب في السفر إلى بيت الله لأداء مناسك الحج، فحمدا لله تعالى على ما هيأ لك ويسر، واشكر الله تعالى على ما أعطى وأنعم، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك عملك ويثيبك عليه الثواب الأعظم. هذه آداب زيارة المدينة التي ينبغي لنا أن نحرص عليها وأن نؤديها. وليعلم الإنسان الذي أتيحت له هذه الزيارة أنه من أسعد خلق الله سبحانه وتعالى، حيث مكنه من هذه الزيارة المباركة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ثم بعد ذلك نبدأ الكلام والحديث حول مناسك الحج. الله سبحانه وتعالى فرض الحج على المسلمين، قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وقال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى بالأقرع بن حابس، وكان حريصا على الالتزام بما أمر الله تعالى وبما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أفي كل عام، يعني أيلزمنا الحج في كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب، وظن الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع، فكرر السؤال: أفي كل عام؟ ولم يجب النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد السؤال مرة ثالثة: أفي كل عام؟ عندئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لا يجب الحج في كل عام، يعني على كل واحد. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، أي ما تقدرون على أن تحجوا في كل عام، لأن أرجاء العالم بعيد، ووسائل الوصول إلى مكة كانت بالدواب والبغال والحمير، ولا تستطيع أن تأتي كل عام، بل إن العالم الخارجي الذي تحول بينه وبين مكة بحار وجبال وصحاري، لا يستطيع الواحد منهم أن يأتي مكة كل عام، وإنما يتمكن من المجيء إليها مرة في العمر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، يعني في العمر، ومن زاد، لأن الناس تختلف ظروفها، منهم القريب ومنهم البعيد، فهو تطوع. فتبين بهذا الحديث أن الفرض المطلوب من الحجاج المجيء إلى مكة مرة في العمر، يؤدي فيها نسك الحج، يؤدي فيها هذه العبادة التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها. وقد عرفنا في درس البارحة أن هذا الحج فرضه الله على أبي الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وأمر الله إبراهيم أن ينادي في الناس بالحج وهو في مكة، فقال يا ربي ما يبلغ صوتي، يعني صوتي لا يبلغ إلا أطراف مكة أو بعض أطراف مكة، فقال له الرب جل وعلا عليك النداء وعلينا التبليغ. ولذلك كل من يقدم مكة للحج ليؤدي مناسك الحج إنما قد استجاب لنداء إبراهيم يوم أن كان الناس في عالم الذر. وحج إبراهيم عليه السلام وحج معه قومه المؤمنون، واستمر الناس يحجون إلى أن بعث الله سبحانه وتعالى رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة يوم الهجرة على رغم منه وهو محب لمكة، التي ولد فيها ونشأ فيها وعاش فيها 53 سنة، أجبرته قريش على الخروج بعد أن أهدر الدم، وبعد أن همت بقتله وتجمعت قبائلهم على أن يضربوه ضربة رجل واحد بالسيف ليتفرق دمه بين القبائل، ولكن الله عصمه. ولما أراد الخروج وقف عند جبل من جبالها والتفت إليها وهو حزين يبكي ويقول والله إنك أحب إنك لأحب والله إنك لأحب بلاد الله إلي وأنك لأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ثم اتجه إلى المدينة، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. واتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبقي سائر عمره في المدينة وهو يتطلع إلى العودة إلى مكة، لا سيما وقد وعده الله بذلك يوم أن قال له إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ومن أول ما كان صلى الله عليه وسلم يتطلع إليه، فقد كان في مكة يصلي ويستقبل الكعبة، ولما قدم المدينة ما أصبح ممكنا أن يستقبل الكعبة، فوجه في الاستقبال إلى بيت المقدس. الكعبة في الجنوب وبيت المقدس في الشمال. وامتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن القلب والفؤاد والجوارح متعلقة بمكة، وما كان يظهر ذلك عليه، وإنما يعلمه الله. ولهذا مكث النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا، سنة وربع أو قريب من سنة ونصف، وهو على تلك الحال إلى أن أظهر الله تعالى ذلك في كتابه فقال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وهذه كانت إحدى الأمور المطمئنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ربط صلاته وقبلته بمكة. واستمر على هذا الحال وهو يتوق أن يرى مكة وأن يدخل مكة وأن يعتمر ببيت الله ويطوف ببيت الله، لكن عداوة قريش كانت تحول بينه وبين ذلك، وكلما فكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر يجدون ذلك خرط القتال. أهل مكة لا يأذنون ولا يسمحون، بل لا يزالوا مهدرين دمه، إن وجدوه قتلوه، ولو استطاعوا لقضوا على جيشه وأصحابه، وكانت بينهم حروب، منها غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الأحزاب وغزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الأحزاب، كلها كانت قريبة من المدينة، هجوم سافر وعداوة واضحة وتجاوز. يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عقر داره إلى المدينة يريدون قتاله. هذا ما حدث في غزوة أحد، وهذا ما حدث في غزوة الأحزاب، كلها كانت داخل المدينة، لكن الله سبحانه وتعالى ينجيه ويعصمه وينصره، ويعود أهل مكة وقريش يعودون خزايا يعودون مهزومين يحسون بنصرة الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة الأحزاب ومحاولة الأحزاب النيل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل المدينة، لكن الله ردهم ورد كيدهم وأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة لن يحاولوا قتالك بعد اليوم. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن أهل مكة لن يعاودوا القتال، ورجعوا إلى بلدانهم مهزومين. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 3 سنوات، وقد أمن جانب قريش، لأن ما أخذوه وما تلقنوه من دروس كافية. كي لا يكرروا تلك الهزيمة. لكن الله جل وعلا ساق لنبيه صلى الله عليه وسلم أسباب النصر، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام أنه هو وأصحابه قد لبسوا ملابس الإحرام وقد توجهوا إلى مكة وقد طافوا ببيت الله وسعوا بين الصفا والمروة، ومنهم من حلق رأسه ومنهم من قصر. رؤيا وبشرى رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحرموا وأن يسوقوا الهدي وأن يتوجهوا إلى مكة، وفز الناس وأسرعوا وفرحوا وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 1600 رجل. ولما توجهوا إلى مكة ساروا دون أن يعترضهم أحد أو يمنعهم، حتى إذا وصلوا إلى مشارف مكة وعند الحرم وفي الحديبية، وإذا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرك. حدث غريب وأمر جلل، ماذا حدث؟ لماذا بركت الناقة وناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من أسرع النوق ومن أقواها، لا يلحقها تعب ولا تخلع، لكن هذا الذي حدث، خلعت القصوى وهنا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلعت القصوى وما ذلك لها بخلق. والله ما طلبت مني قريش أمرا فيه تعظيم لبيت الله إلا أجبتهم، لأن المسألة ليست مجرد ضعف الخصواء، ولكنه حابس الفيل من مكة عن مكة. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإشارة: يا رسول الله، خلعت القصواء، يعني تعبت، خلاص اتركها ونواصل سيرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما خلعت القصواء وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. تجربة كانت من قبل لما أراد أبرهة أن يهدم بيت الله، وصلت الفيلة معه إلى أن وصلت على أطراف الحرم فحبسها الله. وهذا الأمر تكرر، لكن هناك فرق بين الحالين. أولئك كانوا كفار وأرادوا أن يهينوا بيت الله، وأما المسلمون فهم مؤمنون وجاءوا ليعظموا بيت الله. عندئذ استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فأشاروا عليه بأن ابعث لأهل مكة من يستأذن ويطلب منهم أن يخلوا بينك وبين الله، تطوف ببيت الله وتعتمر وترجع، لأنك ما جئت للقتال وما جئت للأذى وما جئت إلا لتعظيم بيت الله. وأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان أكبر أصحابه ورجل ذو مكانة في أهل مكة، توجه إليهم ولقيهم وفاوضهم، وكلهم يقول: إن تريد أن تطوب ببيت الله سمحنا لك، أما أن يأتي صاحبك فلا، لا يدخلها علينا. ماذا تقول العرب؟ وحاول ومكث أيام، وبعد ذلك رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن قريش تعب، لكنهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفا وسطا يكون بينه وبينهم صلح، يرجع النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة ويأتي في السنة المقبلة. السنة هذه ما يدخل، لكن يدخل السنة المقبلة ومعه أصحابه، يبقون 3 أيام والسيوف في غمدها لا يقاتلون. إن كان يريد هذا الأمر لا بأس، لأن قريش اضطربت واختلفت، وحلفاءها يعني كادوا ينقضون عهودهم معها، كيف يردون شخصا يعظم بيت الله؟ وكتب النبي صلى الله عليه وسلم معهم الصلح، هذا ما عاهد عليه محمد في الأول. كتب: محمد رسول الله. قالوا: لا، نحن ما نسلم بأنك رسول الله. اكتب ماذا ما كتب ما عاهد عليه محمد بن عبد الله، وكتب الصلح. ومن أبرز ما كان فيه مما ظنت قريش أنها انتصرت فيه، إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرجعون هذه السنة، ويأتون في السنة المقبلة وهم في هذه الفترة في هدنة، فإذا أسلم رجل من قريش من أهل مكة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم يرده إليهم. وإذا ارتد رجل من أصحاب محمد وجاء إلى أهل مكة، أهل مكة لا يردونه، وظنوا أنهم بهذا لهم النصرة، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن أطرف المواقف أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكتب في الصلح مع سهيل بن عمرو، وإذا بابن سهيل بن عمرو يأتي وقد فر من مكة مجندل بالسلاسل، وألقى بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثنيه يكتب الصلح، قال: يا محمد رد علي الولد وإلا ننقض الصلح. قال له: اتركه لي. قال: لا، لأنه يريد أن يظهر أنه منتصر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل ومن معه أن يرجعوا، وأن الله يجعل لهم فرجا ومخرجا، وكتب الصلح. لكن الله جل وعلا أنزل في هذا الصلح قوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. فكانت فتحا سماه الله، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي السنة المقبلة ذهب إلى مكة ودخل بيت الله وطاف ببيت الله وسعى بين الصفا والمروة، ولم تمض سنة أخرى إلا ودخل مكة منتصرا. فتح مكة وتحولت من بلد كافر إلى بلد مسلم. عندئذ فرض الله على أمته الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفرض الحج على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة، وقيل في السنة الثامنة من الهجرة، لكن كانت مكة قبل ذلك بلد كافرة. الأصنام التي تحيط ببيت الله كانت 360 صنما، طهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزالها ومحى ما فيها من الصور والتماثيل التي كانت في الكعبة، ورقى بلال وأذن الله أكبر الله أكبر، وتحولت من بلد كافر إلى بلد مسلم. نكمل إن شاء الله غدا موضوع فرضية الحج وبيان أحكام الحج. وماذا شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.